الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، أجاء كتاب الأربعين النووية إمام نووي الكبير، كتاب التو أنتش لمبر درس 29، حديث 29، الحديث 29. الله رأي بدك قرآن، الله لا شريك له. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. يا رسول الله، معاذ بن جبل رضي الله عنه خدي صحابة كلها بكون ترى عالم فقيه النبي صلى الله عليه وسلم خويه يوم القيامة خدي ولا ما كلها جماعة ما خدي معاذ كي قدي بده ترى فاتر جمع لزدوزة ادو راجع مم كتابه. معاذ بن جبل رضي الله عنه يبرم الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خويه يا رسول الله هذا خبر ده أكن خام كي خام خام زيان نكي هاي قولي جنات ما تقولي بديم جنات ما قال ديبو آره أرجح أنه هو تدور قدي بو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ديده: لقد سألت عن عظيم تدور سؤال جوز دور سيزا كان سؤال جوز شون رو سيز نويان وإنه لا يسير على من يسره الله عليه يان آسان زرع الله توفيق دي زرع الله آسان قدر دي تالله ولا آسان نولي أن بشدو تعبد الله لا تشركوا به شيئا. الله عباد القريبي الله التوحيد هذا القريبي توحيد ليرى الله عباد القريبي الله عباد المستحق بالحق الله لطي خونه شريك نقريبي خونه شريك نقريبي شريك أكبرك شريك أصغرك نقريبي وتقيم الصلاة النواس قائم قريبي نواس قائم قرن ماني يعني شروط بكون هذا يقولي هذا فاكس صاف ركون بكون هذا يقولي وتمتابك جماعة الصلاة فرن مرة تويند ما يبين دكتور مرة فرن وتؤتي الزكاة زكاة دبي زكاة فرزلي ذي شروط هذا شروط فازلي وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان رمضان روزة دبي فرزلي ذي وتحج البيت الحج فرض لي حج عادي يقولي بي كلا قرآن دي تحج فرض نقاطة إن لازا تحج رجل شرط فعنازة إتا تحج فرض شرط فعنازة إتا تحج فرض نو إتا الله يمكن تعقيد قد الدوا. ثم قال طيب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيدي فرما يدي: ألا أدلك على أبواب الخير أي تركا جنطور درزق كلور يعني خطا خويني جنات دوزا كل زدنا سه بكونت خطا وينه دخدين خود الصوم جنة روزه دونن جنة باسد روزي كيفت باسد غنات باسد غنا نغور روزه دلي منش سبحان الله الا غنا الله عزوجت باس جهنم ات باسد كلا اتل جنات دوزا كان على كسي. والصدقه تطفي الخطيه كما يطفي الماء النار صدقه يغد نيه فلاده غناده غناده الا نيه فلاده زين كيف عني وني فلا الله اكبر. وصلاه الرجل في جوف الليل اخذ رتا رتا ما نجم تاخذ التمده وريره فوتاري يا ترى دوك فوتوك المهم رتا وريره نوصفران تعجد نوصيه. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ايتي بوجه. ثم قال طيب هذا خيده عند الله: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه أنت خبر دين دين الإسلام يانر أصل أساس ماتا أريانر توني يانر شبتلي كي خوين خده. قلت بلا رسول الله خوانا يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام دين الإسلام يانر أساس أمر أصل أيدي كي إسلام كل ما لا إله إلا الله فدي إسلام ما قولون وعمود الصلاة إسلام دين إسلام يعني توني نواس نواس نقول دعتوني أم باين زبي وذروة صنام الجهاد دين إسلام يعني شو شو تلي ديك دين إسلام يعني هاي مشي إذا تمتع بده مسلم كل كيلو يعني أنا له جهاد جهاد. ثم قال طيب هذا خير أنا الجهاد إذا فعل له مسلم كل استقرار نطيب وإذا نطيب. ثم قال زينك يا دخزر. ثم قال طيب هذا خير أنا ألا أخبرك بملاك ذلك كله تراهم بكنور بكل نظام قدر دكا همي بكنور قجي لكا هم تدا هدين ينقل بكنور زي بي. قلت بلا رسول الله أنا خويت خوانا يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا زلان انك دوري هذا النبي صلى الله عليه وسلم نيسا زلان دوري أتي خويت يان خويت توي دوري تك زلان ইয়ানো তো বাঁচি থাক, ইয়ানো যেনে মাতি নদিস আবার যাবার জিকে মাতি নদিস এম কহিব কাল কল তুই নবী আল্লাহ কই দে সন্দিলে মহাদিয়া নবী আল্লাহ ওইনা মহা খাদু নবী মানে নাথাকলাম বি আর কথা কই দিয়ে দিন একে জকে মিশা হাসা বন্যায় তন্ন ফালটু খবর তো ওদিন আর এই না মহা খাসা করি উনি দৌড়িব নাকি ইনার হিসাব আছে নাকি আশা বাসি নি ফকাল থাকিলত কম মুখা তোমার কত আসা বলে ওদিন কেন আদি বিকুর হদিয়ে দিয়ে কথা কেন কয়ে কত ওহাল খুব বন্যা على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم منشره جهنم دولتك غدياده مكودي ميك غدي فالدي دي كيو خبان اي غاليان زدي الله المستعان اكوزك ما تديو تبن غدي تاخذ اخوي مساوا تا ساوتا فالتو خبر كل هوي كديك دنيا سودا بدل خوي تاكيد غدي خطا نو او افريزوري خطا بون غدا خطا سياسه خطا كديك نو دو دي ইন সৈন হদিন হদিন বিক্রিং কি মানুষের মধ্যে জাহান্নাম ডুবাই দিয়ে আল্লাহ আল মুস্তাফা ও তিরমিজি ওকাল হাদিস হাসান সহিহ হাসান সহিহ ওয়াল্লাহু আলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।